بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإذا تلخص من القاعدة المشهورة وهي الواحد لا يكثر منه إلا الواحد، أن صدور الكثير من الواحد البسيط الحقيقي يدل على تعدد خصوصيات كانت كل خصوصية مصدرا لفعل. فإن كان الفعل مع اتحاد الفاعل ومع قيد المحلولات روابط ومعاني ثانية تثبت تعددا في المصدر لهذه الأفعال، يعني أن المعلول بما هو معلول لما كان للفعل علة واحدة لا يثبت التعدد في العلة، لأن هذا فعل المعلول. نعم، لو كانت معلولات متعددة لعلل مختلفة لأوجبت تعدد الحيثيات، لكن لما كان المعلول فعلا من فعل العلة فتعدده الصدوري تعدده الفردي هل يدل على تعدد في العلة وخصوصيات مختلفة أم لا؟ بل بحسب الظاهر يستدعي، لكن العقل هنا لعله لا يتمكن من الوصول إلى مرحلة الجد واليقين. فإذا تبقى إذا هذا ثبت فذاك لإثبات هذه القاعدة، وإذا ما ثبت هذا فنقول بما تقدم من تلك المقالب أن الفعلية التامة التي صفاتها عين الذات، هذه الفعلية التامة رحمة وخير وعطاء وجود لا إمساك فيها، لا بد وأن يكون في خلال هذا وهو الإنسان الذي هو سؤال وفقر ومخل قابلية لقبول الخير. أيضا هذا السؤال واحد لا تعدد فيه، فيقابل هيكل الإنساني ككل، فيكون الوجود المنبثق والوجود المنبثق هو كل التعينات، لأنه إجمال عالم الإنسان، والتفصيل والتعينات والآثار المتعددة هي في الحقيقة عين ذلك الوجود المنبثق من بعد مرحلة تقررها لوجوداتها الخاصة طبقا لمقتضياتها وشرائطها وارتفاع موانعها، لأن الفعل الواحد وهو الفعل الإلهي لا يستدعي أن يكون التحققات الخاصة أيضا متحققة بلا شرائط ولا ارتفاع موانع. فالفعل الواحد لن يتوقف على شيء لأنه محض الفعلية في خلال محض القابلية. لكن مع هذا كله أقول، هل أن هذا يستوجب أن يكون الفعل واحدا، ومن اللازم أن يكون الفعل قديما؟ نقول بل بمقتضى الرحمة وتنامية الصفات وثمانية العلية التي من العلية التامة الإرادة والاختيار، هذه من العلية التامة في الحق سبحانه وتعالى، وهذه قديمة، فينبغي أن يكون الفعل قديما لا قدما ذاتيا بل قدما زمانيا عليكم السلام. لكن هذا هل يستوجب الجاز بأنه يجب أن يكون الفعل قديم، نقول ينبغي أن يكون الفعل قديم لأنه من شأن الرحمة المطلقة الإلهية، لكن لو لم يكن قديم هذا يخل في واقع الربوبية ويخل في شيء، نقول كلا. لكن من باب المثال أقول أن كون الأنبياء والأوصياء في قمة الكمال والتمام ما قدر منهم إلا ما هو مقتضى الخير والصلاح، وما قدر منهم ولا يعقل أن يقدر منهم ما هو مقتضى الشر من الأمور غير الصحيحة، هذا لا يستدعي أن يكون النبي أو الوصي مجبورا ومقصورا على إصدار الحكم. هذا مقتضى ذات ورفعة شأن النبوة والإمامة أن لا يصدر إلا الحسن، أن لا يصدر إلا الخير منهم، لكن هذا لا يستوجب أن يصدر منهم الخير ويمتنع منهم الشر، بل قابل أن يصدر منهم الشر، لكن لا يتناسب مع من؟ مع الوجود النوري. فهل هذا يستدعي أن يكون النبي أو الوصي مجبورا على فعل الخير إلا من بعد ما يمنع فعل الخير فترة من الزمن ثم يفعل الخير؟ نقول كلا. من صلى كل حياته ثلاثا بشرائطها التامة مختار، ولا يستدعي أن يترك الصلاة مرة أو يمتنع من الصلاة مرة حتى يثبت أنه قادر على من؟ على الفعل والسر. ليس هذا معنى القدرة؟ فإذا الله سبحانه وتعالى برحمته المطلقة تعالى العالم وطرد بوجوده الأصيل الذاتي العدم أزلا، وطرد أيضا عن عالم الإنساني لأنه سؤال ومقتضى الرحمة عطاء، وطرد عن عالم الإنساني العدم أيضا قدما، لا قدما ذاتيا بل قدما زمانيا. هذا ما كان مترتبا على كلمة أخرى. فإذا هناك اعتراضات يوجهها البعض على هذه القاعدة، وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. الآن المصنف بسبب الذب والرد عن بعض هذه الاعتراضات، منها أنه يلزم من هذه القاعدة، يا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، التفضيل، التفضيل، أبصر إلى هذه المحكمة. إذا قلتم أن الله تعالى ما فعل وما أوجد إلا وجودا واحدا، سواء كان ذلك الوجود الواحد هو الوجود المنبثق والنفس الرحماني، أو كان ذلك الوجود الواحد هو العقل الأول، معناه أن الله ما فعل بالإطالة إلا فعلا واحدا وهو خلق الوجود المنبثق أو خلق العقل الأول، وكانت بقية الأمور في سريان التكوين من العقول ومن المثل ومن الماديات مستندة إلى من؟ مستندة إلى العقل الأول. فكأن الله فوض جميع الأفعال وجميع الخلق والتدبير والإيجاد من بعد ما خلق الفعل الأول إلى من؟ إلى هذه الواسطة وهي الصادر الأول، وعلى هذا يثبت التفريق. وقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن التفريق كالجبري باطل. يلزم من هذه القاعدة التفريق، يعني تفريق شأن الكائنات جميعا إلى الصادر الأول، سواء كان هو العقل الأول أو الوجود المنبثق. إذ من جزئياته هذه القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، بنظر هذا المشكل، إذ من جزئياته هذا القول أن الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى أوجد العقل فحسب، يعني فقط أوجد العقل فقط، وأما بقية مسائل الإيجاب ومراحل الإيجاب في كل سيرها في جميع العوالم الطولية والعرضية فهي ناشئة من تلك الواسطة تفوض إليها الأمر وفوض على زعمهم على زعم هؤلاء وهم بعض المتكلمين فوض على زعمهم أمر الإيجابي إليه إلى من؟ إلى العقل الأول ثم قال المصنف ولكن إن هذا أو إن هذا إلا إفك افتروه عليهم أي على الحكماء أرض توجد الإفك والافتراء تارة الإنسان يتوجه تماما ويفتر وتارة لعدم التدبر وعدم معرفة محل النزاع يتسارع على طبق مصطلحاته وما يفهمه هو فيرد الآخرين فالإفكوا بهذا المعنى أن لا أنهم قصدوا الافتراء على الحكماء لكن لم يتأملوا في مصطلحاتهم وفي تحريف قولهم تصوروا شيئا في أذهانهم لم يتطابق مع موضوع النزاع فتكلموا عليهم بكلمات غير صحيحة بل مغزى مراد الحكماء من هذه القاعدة ليس إلا ما أشار إليه تعالى فجعل المصنف هذه الآية المباركة شاهدا على المدعى واضح بنظره هل أن هذه الآية واقعا شاهد هي أو ليست بشاهد تحتاج إلى تأمل في كتب التفسير إلا ما أشار إليه تعالى بقوله وما أمرنا إلا واحدة أمرنا فأمر الله وفعل الله واحد وهو الذي طرد به العدمات عن ساحة الإنسان سواء كان ذلك الفعل الواحد هو الوجود المنبثق أو كان هو العقل الأول وأنت توجه إلى شيء أشار إليه الحكماء هنا وما أمرنا إلا واحدة قال أمرنا يعني جعل الفعل الإلهي هو أمر الله وليس متعلقا بأمر الله أنا حينما أقول لزيد قم زيد متعلق أمري وقم أمري قم أمري وزيد الخارجي متعلق أمري مأمور يقول المصنف ويقول الحكماء هنا أمر الله هو الوجود الإنساني وليس أمر الله يتعلق بشيء وإلا لكان الوجود الإنساني شيئا متعلقا بأمر الله وهذا غير صحيح يعني أن الوجود الإنساني أين المعنى الرابط أين المعنى التعلقي لا أنه متعلق بأمر الله وما أمرنا إلا واحد وذلك الأمر الواحد الذي هو عين الأمر الإلهي لا متعلق الأمر الإلهي هو الوجود المنبثق الوجود المنبثق ما هو الذي توصيف الوجود المنبثق الذي لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات الوجود المنبثق هو حقيقة الهيكل الإنساني والهيكل الإنساني هو الفعل الذي الإلهي الذي لا تعدد فيه كيف تكثر إذن هذا فصار سماء وأرضا وملكا وهكذا يقول تكثر لتكثر الموضوع أي لتكثر الحدود والماهية فتقول الإنسان موجود الوجود الإنسان حقيقة واحدة لكن لما كان في عالم التقرر وفي عالم التحقق الخارجي لا بد وأن يكون بأسبابه المعينة السبب الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى أحدث وأوجد الوجود الإنساني، فكان الوجود الإنساني حقيقة واحدة، ثم خلقت هذه الحقيقة الواحدة وحسنت هذه الحقيقة الواحدة في حركتها نحو الغاية، في حركتها الكمالية، فكانت سماء وأرضا وكذا طبقا بأسبابها الخاصة. تلك الأسباب المسببة هي تلك تحقق حدودا معينة، تلك الحدود هي الماهية، فالوجود بقدر خاص، فالوجود بقدر خاص هي تلك القوادم التحققية في عالم الإنسان. فتقول الإنسان موجود، الملك موجود، السماء موجودة، لكن لعلك تقول أن هذا لا يتناسب مع قول القائلين بإصابة الوجود، لأن الوجود هو الأصيل والماهية مجهولة بالعربي، فهي تابعة للوجود، تابعة للوجود، فكيف تكون موضوعا؟ قلنا كما تكررت أن الموضوعية هنا بحسب التحليل الذهني، يعني نتصور حدا ومقولة كالإنسانية أو الحجرية، فنقول الحجرية موجودة، هذا من بابي، هذا من بابي أحد الحمد في الواقع، وإلا فالحمد الحقيقي الموجود إنسان، الموجود حجر، الموجود ملك، وهكذا. فلذا قال بتعدد الموضوعات، يعني بتعدد الموضوعات بحسب الذهن، بحسب التحليل الذهني، وإلا فالوجود طبقاً لقابلياته يتفرع ويتشعب، فيكون تحققات وآثار معينة من كل أثر، من كل تحقق معين ننتجه قاط، ننتجه حتى من الحدود. هذه الانتزاعات متفرع على ذلك الوجود الخاص، على ذلك الوجود المتعين. ففي الحقيقة الوجود إنسان، الوجود سماء، الوجود بقر، لا يتكثر إلا بتكثر، لا يتكثر إلا بتكثر الموضوعات. الموضوعات هي الماهية، لأنها الموضوعات بحسب التحليل الدقيق. ومعلوم أنه أي الوجود المنبثق، ومعلوم أنه أي الوجود المنبثق، كلمة المراد من الكلمة هي الوجود، يعني وجود، أن الوجود المنبثق هو وجود. عيسى عليه السلام كلمة الله، الرسول الأعظم والأئمة الكرام كلمات الله التامة. فإذا هنا الكلمة هي هنا الكلمة ما أعربت عن المتكلم، عن ضمير المتكلم كما تقدم. والوجودات الإنسانية هي المعربة عن عالم الأسماء والصفات، فكلمات الله هي إنشاء خارجي ووجود تحققي. ومعلوم أنه أي الوجود المنبثق كلمة، أي وجود، هذا الوجود، هذه الكلمة محتوية، الوجود المنبثق هو كل عالم الإنسان، الوجود المنبثق هو كل عالم الإنسان، بنحو إجمالي قبل الرفع والتخفيف. ثم بحركته الكمالية نحو الغاية، يأخذ بالتعينات والتشخصات طبقا لمحال لكل شيء، لمواقع كل شيء، فيكون سماء وأرضا. فالتعينات هي تفصيل ذلك الوجود المجمل، والمراد من إجماله ليس الإبهام، أي الوجود الواحد الذي طرد العدم عن صحة الإنسان. لكن قبل التعينات، ومعلوم أنه كلمة محتوية على كل الكلمات، يعني هو كلمة واحدة، لكن هذه الكلمة الواحدة محتوية كاملة لكل الكلمات، أي لكل الوجودات في عالم الإنسان، بتعيناتها الخاصة، بسلسلتها الطولية وبسلسلتها العرضية، على كل الكلمات. وصدوره، إذا أرجعناها إلى أن، وأن صدوره أي الوجود المنبثق، صدور كل الوجودات، وصدور الوجود المنبثق، يعني حينما صدر الوجود المنبثق من الحق سبحانه وتعالى صدورا واحدا وكان فعلا واحدا، وفي الحقيقة صدور كل الممكنات. لماذا؟ لأنه وجود سعي، وجود منبثق، وجود واسع يحمل في طياته كذا كل الوجودات، فهو وجود واحد بسيط ظلي، بساطة ظلية لا بساطة حقا حقيقية أصلية. هذا الوجود الواحد يحمل كل الكمالات، كما وأن الحق سبحانه وتعالى وجود واحد يحمل ببساطته كل الكمالات في عالم الوجود. الوجود الإمكاني المنبثق وجود واحد يحمل في طياته كمالات كل الوجودات، فمنه كشف الأمور. وهذا ليس معناه أنه منشئ للممكنات، وإنما معناه أنه واسطة الفعل. وقول الفعل واسطة الفعل، يكون الفعل فعله بلحاظ ويكون الفعل فعل الحق بلحاظ آخر، وهذا معنى الأمر بين الأمرين. كما نقول نحن بحول الله وقوته أقوم وأقعد بالصلاة، فبحول الله يعني الفعل فعل الله، بحول الله وقوة الله أقوم، ثم أنفذ الفعل بنفسي أقوم وأقعد، فالفعل فعلي والفعل فعل الله، ولا مانع في ذلك. هنا المعدود وهو يهو المعلوم، الوجود المنبثق وهو الهيكل الإنساني قبل التعينات، هذا سلك عالم الربوبية، لكن ذاك سلك وهذا سلك، ذاك وجود أصيل واجب وهذا وجود إنساني، ذاك وجود مستقل هذا وجود الراحل. السلكية سلك الحق سبحانه وتعالى، لا يجب أن يكون هذا. هذه الأمور والجزئيات هي لقربها مع الوجود المنبثق هي سلك الوجود المنبثق، لكن بلحاظ آخر يسمى الحق سبحانه وتعالى، أي أنها أشياء وأضلاع للوجود الأصيل أو تقول للعاقل وهو الحق سبحانه وتعالى. بأبارة أخرى عبر عنها تقول أن هذه مظاهر أسمائه تجليات آلائه كلها بهذا لكن هذا مظاهر غير هذا، على أن التنفية لهذا المعنى التنفية السيئة والشيء لا سلسية الرطوبة والماء، تلك كفر والحاد، وهذه هو الذي يسقط عليها. هذه هي هذه مظاهر أسماء لكن للواسطة أفعالها، يعني هذه فعلت ووجدت هذه الأمور كالحجر والإنسان وما شاكله، لكن بالواسطة كما قالوا في أفعالنا نحن، الصلاة صلاتنا، القيام قيامنا، الفعل فعلنا، لكنها أفعالنا من جهة بلحاظ، وهي أفعال الله من جهة أخرى، لأن الوجود منه ولأن المدد الفعلي وأن مدد الصفاتي منه، فهي أفعالنا لأنها صادرة منا أو لأنها صادرة بإرادتنا واختيارنا اللتين جعلهما الله تعالى فينا بهذا اللحاظ. كما قالوا وما رميت إذ رميت، ومعلومة مستوية على كل الكلمات، وصدوره أي الوجود المنبثق صدور كل الوجودات، صدور كل الوجودات الإنسانية صدوره أبتوجه إنما يقول الحكيم صدر من الحق فعل واحد وهو الوجود المنبثق، لم يبقى شيء حتى يكون هناك صالة ثانية، فهو بالحقيقة صدور كل الأمور وصدور كل الحق وكل الحقائق، فلم يبقى هناك قصور في الإرادة الإلهية. القصور لو كان صدر شيء واضح، لو كان صدر شيء وما تمكن الحق سبحانه وتعالى أن يصدر غيره لكان كلاما نفينا، أنه يرجع إلى تحديد القدرة الإلهية. لكن لما اقتضت الرحمة الإلهية الرحمة لما اقتضت الرحمة الإلهية صدور الوجود المنبثق، وكان الوجود المنبثق كل الحقائق، فلم يكن هناك قصور في القدرة الإلهية، بل هو تمام القدرة الإلهية، هو مبدا ومظهر وآية القدرة الإلهية بتمامها وبكلها. ولذا يقول هو شيء واحد لكنه كما لكنه متسع لجميع الكمالات، يعني كل الأشياء بنحو البساطة والوحدة متحققة فيه. واضح؟ إذا تفكرون هذه المسألة مرة، حينما قلنا النفس الناطقة شيء واحد لكنها جمع كتات العالم، فلا مانع من أن يكون الشيء الواحد البسيط مع بساطته هو جامع لكمال عالم المادة وجامع لكمال عالم العاقل والنظام. وسجون كل الوجودات، ولعل من باب الاحتمال كانت السماوات والأرض رصدا ففتحناهما، يعني الحقيقة التي أنشئت كانت حقيقة واحدة إنسانية ثم فتحت فكانت سماء وأرضا بما يحتويان عليه من الحقائق. ولو كانت المراد من الصادر الأول العقل. هذا الكلام كله قلنا إذا أريد من الصادر الأول، وهو الفعل الواحد الذي قلنا لا يصدر إلا من الواحد، الوجود المنبثق، بدل العبارة وقل هو العقل الأول. المسألة نفس المسألة، العقل الأول بوجوده الواحد البسيط الظلي هو كل الحقائق إجمالا، وثم بواسطته تفصيل كل الحقائق فهو مجرى الفيض وليس مصور إليه الآن. ولو كان المراد من الصادر الأول العقل، يعني العقل الأول، فلست الكلام نتكلم مرة ثانية، فالعقل أيضا مشتمل على كل العقول، وإذا كان مشتملا على كل العقول طولا فهو مشتمل أيضا لأنه واسطة للفيض في عالم المثالي أو للعقول الأرضية، وهو أيضا واسطة الفيضي لمن في عالم المادة، بل مشتمل على كل العقول، بل كل الفعليات، مو فقط العقول بل كل الفعليات، لأنه إذا كان واسطة للعقول الطولية المتأخرة عنه كالعقل الثاني فهو واسطة أيضا لكل الفعليات. فهكذا قالوا العقل الأول هو شيء واحد بسيط، لكن لما كان وجودا وماهية تكثر، ولهذا التكثر صدر منه العقل الثاني والفلك التاسع وهل المجرى. بالنسبة إلى العقل الثالث والعقل الرابع، بس وصد على كل العقول بل الفعليات، ولذا قالوا في التحقيق، يعني نثارة ننظر إلى الفعل بما هو لزيد، فنقول أن زيد يقوم ويفعل، أن زيد يأكل ويشرب، أن زيد يفعل الحسنات أو غير الحسنات. وثارة ننظر بنظرة تأملية فقهية حقيقية فنرى الهيكل الإنساني بما هو هيكل إنساني ناشئ من الحق سبحانه وتعالى، فهو وجود، فهو بلحاظ وجوده ولحاظ فعله يرجع إلى الحق، فكل شيء هو من الله سبحانه وتعالى. ولذا قالوا في التحقيق أي في التأمل والدقة العقلية لا مؤثر في الوجود إلا الله، سواء كان الناشئ بلا واسطة العقل الأول أو الوجود المنبثق أو بالواسطة في بقية العوالم الإنسانية، فإن الواسطة مجرى للخير وليس سببا وعلة في الحقيقة مخرجة للشيء من كثر العدم. وحسنا كأفعالنا نحن، ولكن في مقام بيان صدور الوجودات عنه تعالى، في الترتيب. فإذا الرحمة الإلهية الرحمة الإلهية اقتضت فعلا واحدا وهو الوجود المنبثق أو العقل الأول، والعقل الأول لأنه فعلية في مقابل القابلية في المحضة تحقق بكله وبتمامه، ثم بترتيب العالم لأن هذا العالم من أجل أن يترتب ويتحقق بخصوصياته وبتعيناته الشخصية الخاصة يحتاج إلى نظام معين تحصل فيه الشروط، ترتفع فيه الموانع، تحصل فيه جميع ما يحتاج ذلك الشيء. فمن جهة نظام الوجود الأحسن، الله سبحانه وتعالى جعل الوجودات بعضها مجاري للبيت إلى بعضها الآخر، ولذا كما ورد بهذا المضمون أبى الله تعالى أن يجري الأمور إلا لأسبابها. بل ولكن في مقام بيان صدور الواجبات كبيان صدور الواجبات تفصيلها، يعني البيان ليس بيانا لفظيا، بيانا تفصيليا، ولكن في مقام بيان صدور الوجودات أي في مقام تفصيلها وتفصيلها وتحققاتها الشخصية عنه تعالى بالترتيب، لا بد أن يكون هناك ترتيب على خلاف الصادر الأول ذات فعل في كبال قبول، عنه بالترتيب والنظام. النظام الأحسن الترتيب الوجودي يحتاج إلى من؟ إلى جريان معين حتى يكون كل وجود متكفر إلى غايته المطلوبة منه. والنظام الأحسن أيضا يقتضي ذلك، لم يحملوا اعتبار السلفية، ولذا لم يحملوا اعتبار السلفية، كما وأنه أبسط، كما وأنه قالوا بالسلفية بين الشيء والفيل سلفية هذه، لكن بين نحن السلفية لا سلفية بين الشيء والشيء، لا شيء في جلال الله سبحانه وتعالى، سلفية الشيء وهو الله والفيل وهو عالم الإنسان. كذلك قالوا في جريان الفجر لا بد من صنفية، ما تؤثره النار من أفعال تتناسب معها صنفا بخلاف ما تؤثره الماء من فعل. هذه الصنفيات في مقام التعينات والتشخصات الخاصة، كما وأنها في أصل الوجود متعلقة في كل الوجودات، ولو كانت هي مجار الخير لا بد أن تكون متحققة في كل وجود بالنسبة إلى فعله وأثره. لم يجد اعتبار الصنفية كل شيء بإذن الله طبقا لإرادة الله، الله قيوم، الله إله مختفى ومبقية، لكن مجال الخير هكذا كانت مقتضاها. الصنفية بين الوجود الإلهي وبين الهيكل الإنساني وهو الوجود المنبثق، صنفية الشيء والفيل، صنفية الشيء والفيل، والصنفية ولذا قالوا لما كان العقل وجودا واحدا دقيقا لا تعدد حيثوي وخصوصيات فيه، وكانت الخصوصية التي هي سبب للإنشاء والحضور واحدة كان الوجود واحدا، لكن لما جئنا إلى عالم الإنسان تعددت الخصوصيات، فكان الشيء دقيقا لكن لا بكثافة الحقة الحقيقية، فتكثر في واقعه من جهة وجوده ومن جهة ماهيته ومن جهات وخصوصيات أخرى كثيرة. فلتعدد الخصوصيات، لكن مع تعدد الخصوصيات لا بد من خصوصية بين الحدة وبين المعلوم، فلا يكثر ما هو مصطفى الوجود من النار كما لا يذكر ما هو مستوى الحرارة من النار، وهكذا قالوا. بل وبينوا أن أول صادر من الواحد الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية الإلهية لا بد أن يكون واحدا، هذا الواحد بجهة الصنفية لا بد أن يكون، لأن هناك واحدة حقيقية لا بد أن تكون هناك صنفية بينها وبين ما يصدر عنها، لا بد أن يكون واحدا بالوحدة الحقة، لكن لا الوحدة الحقة الحقيقية الأصيلة، ولكن وحدة ظلية، ولكن وحدة ظلية. واضح العبارة؟ وحدة ذاتية. هذه الوحدة حقيقة واحدة هي ملأت صفحة الإنسان وسدت باب السؤال في مرحلة التحقق لطرد العدل عن عالم الإنسان. فبقي السؤال فيما في إيصال كل ممكن لغاية الخاصة. هذا سؤال مستمر وهو مقتضى أن العلة المثلثة مثلة، أي أنها بإبقائها تسير الكائنات نحو غاياتها. ولكن برية لم واحد بالوحدة العددية، هذه الوحدة التي نحن تكلمنا عنها وتوجهت علينا اعتراضات القوم واتهمنا بأننا نحدد القدرة الإلهية. لو كانت وحدة شخصية كوحدة هذه الساعة أو وحدة زيد أو أمر أو هذا الشيء المعين تتوجهت علينا أشكالا، لو كيف صدر منه وحدة شخصية محددة بحدودها وبقيودها المعينة وما تمكن أن يصدر الكثير. هذه الوحدة هي عين تمام الحقائق. هذه الوحدة ليست وحدة عددية بأدائها ثاني وثالث ورابع. هذه وحدة حقيقية ظلية، أي هي الهيكل الإنساني فلا ثانية لها. لا الواحد بالوحدة العددية المحدودة المقيدة بوجودها الخاص كزيد أو هذه الساعة أو هذا الشيء المعين. واضح العبارة؟ فالتحدث فتفريعية على هذه البيانات فاتحد المعدود. فعلى هذا لا بد وأن يكون المعدود شيئا واحدا. فاتحد المعدود حيث اتحدت العلة، فلما اتحدت العلة أي كانت واحدة بالوحدة الأصيلة لا بد وأن يكون المعلول واحدا بالوحدة الردية لتناسب وتناسب بين العلة والمعلول، لأن المعلول ينبئ عن حيثية وخصوصية، لا بد وأن تكون تلك الخصوصية فيما في المخبر واحدة حتى تتبلغم هم عبارة يكتب. فاتحدت المعلول حيث اتحدت العلة، هذه قاعدتنا، الواحد لا يحضر منه إلا الواحد. الآن جاء إلى القاعدة الثانية كذاك هذه القاعدة الثانية في وحدته، أي وحدة المعلول أرجل كذاك في وحدته، يعني كذلك إذا كان المعلول واحدا لا بد وأن يكون مستندا إلى حلة واحدة. كذلك إذا كان المعدود واحدا، والمراد بالوحدة هنا الوحدة الشخصية لا الوحدة النوعية كما تقدم، فإن الوحدة النوعية يمكن أن تكون مستندة إلى حلة متعددة كحرارة توجد في هذه الدار، يمكن أن تكون مستندة إلى البرقي وإلى الشمسي وإلى النار، هذا لا دانع فيه. لكن الكلام في الوحدة الشخصية، أن المعلول الواحد لا بد وأن يستند إلى عدة واحدة، ولا يعقل أن يكون مستند إلى علل تامة متعددة. كذلك في وحدته، أي وحدة المعلول تتبعت العلة، يعني إذا كان المعلول واحد لا بد وأن تتبعه العلة فتكون واحدة أيضا. فقد تبعت العلة فكانت العلة واحدة، إذا تبعت المعنى فكانت واحدة. فلا يجوز على هذه القاعدة تفريعية، فلا يجوز توارد علتين مستقلتين أي تامتين مستقلتين أي تامتين لمعدود واحد شخصي قيده بمن الشخصي لرد الوحدة النوعية أنها لا تقتضي ذلك. فلا يجوز توارد علتين مستقلتين اجتماعا أي توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد. فالعلة التامة من لوازمها معلول، وتلك التامة الثانية من لوازمها معلول، فكيف تتحقق علتان تامتان مع معلول واحد؟ واحد مثلا اجتماعا أي توارد عدتين مستقلتين على مخلوط وتبادلا تبادلا بأن يكون الشيء مستندا إما إلى هذه العلة أو إلى تلك العلة. إن أرادوا أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مهددا في واقعه بين علتين، التردد الواقعي غير معقول، يعني التبادل الواقعي بين هذه وهذه غير معقول لأن العلية توجب المعلولة، فكلام المسيح واضح مثلا. لكن أشكل هنا بعض لا على هذه الصورة، وهي أنه أي مانع أن يكون الشيء المعين له أسباب، لو تحققت تلك الأسباب لتحقق، والأسباب متكثرة متعددة، فإذا تحققت هذه الأسباب تحققت، أو تحققت تلك الأسباب تحققت، وهو شيء واحد واضح. هذا كما عن المحقق الشريف قال لست حالة، هالكلمة المحقق إشكالا على من؟ على التبادل. لست حالة في أن يكون لشيء واحد شخصي علتان مستقلتان على سبيل البدل ممتنعتا الاجتماع، بل يجتمعان عليه دفعة واحدة، هذا محقق. لكن على سبيل التبادل، يعني لو تحققت هذه لتحققت، أو لو تحققت تلك لتحققت، يقول المحقق الشريف أي مانع في ذلك بأن يكون كل واحدة منهما، بحيث لو وجدت فيه ابتداء وجد ذلك المعلوم الشخصي، واضح؟ فإذا أكرر العبارة أقول على هذا القول للمحقق الشريف يقطع الإشكال، لكن لعل مرادهم من التبادل التبادل على نحو الترديد في واقع نفس الأمر، وكل شيء في واقعه ونفس الأمر راجعا إلى علتين على نحو الترديد الواقعي، هذا محال. فإما أن مرادهم هذا، أو أن مرادهم حتى توجد أن الشيء الواحد لا يمثل هذا التوجد، أو أن مرادهم من التبادل أن الشيء الواحد بحقيقته الواقعية، هذا يستند إلى أسباب وعلل متقدمة عليه راجعة إلى جميع السلسلة الطولية، فهذا الشيء الشخصي المعين الفردي هذا لا يعقل أن يرجع إلى علتين بنحو التبادل، لأن هذه العلة التي هي مرتبطة بما بها بنفسها وبعللها السابقة تقتضي وجودا متعينا شخصيا واحدا لا يتكرر لخصوصيات موجودة في هذه السلسلة، تلك العلة الثانية فيها خصوصيات أخرى توجد المثل لا توجد عين الشيء، فعين الشيء لا يمكن أن يستمد إلى علتين مختلفتين في واقعهما، لعل هذا مرادهم، بل تعاقبا إشارة إلى انفصال قول مفهوم، وهو أنه لما لا يجوز أن تكون العلة من بعد ما توجد الشيء توجده ولا يحتاج في بقائه إليها، كما قال البعض بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ولو على سبيل الفرض أن الإنسان محتاج إلى الوجود من جهة أن يحدث ويخرج من كفل العدم، لكن لا مانع من أن نفرض عدم العلة فرضا، ثم نقول أي مانع من أن يكون العالم من بعد ما أحدث بواسطة مخلفه وهو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إليه، يقول كلا نحن أثبتنا بالأدلة الماضية أن العلة المحدثة لا بد وأن تكون مبقية، فلا يعقل أن يكون الشيء فلا يمكن أن يكون الشيء مستندا إلى علة محدثة ثم تعدم فتأتي علة ثانية فتكون سببا لبقائه واستمراره، لماذا؟ لأن المعلولة أكثر إلى الدقيقة، لأن المعلولة شأن ومعنى رابط وشيء مرتبط بعلته، وإذا كان هكذا إذا انعدمت علته انعدم بانعدامها، فكانت العلة الثانية تحدث وجودا آخر لا الوجود الأول، فما تركتموه من الوجود السابق أصبح وجودا ثانيا، وعلى كل هذه مرتبطة بقواعد سابقة، بل تعاطفا لما ذكرت هذا، لماذا هكذا لا يجوز توارد علتين بنحو الاجتماعي أو التبادلي أو التعاقبي على معلول واحد شخصيا؟ لماذا؟ لما تعليل بهذه الكلمة لما ذكرنا؟ لما ذكرنا من اشتراط الخصوصيين، من اشتراط الخصوصيين قلنا على أنه لا بد من خصوصية خاصة في تلك العلة، تلك الخصوصية كانت سببا ومصدرا بهذا الشيء، وإذا كانت خصوصية خاصة في العلة الثانية خصوصية أخرى تقتضي معلولا آخر لا هذا المعلول المعين. واضح العبارة؟ من اشتراطي الخصوصية الخاصة في العلية، فإذا كان المعلول المعين الجزئي المتشخص الخاص متبعيا لخصوصية هذا المعلول، لولا الخصوصية التي هي في العلة لما نشأ، فيستدعي خصوصية معينة فكان كذا، ذاك استدعى خصوصية معينة فكان كذا. فإن كان المعلول المعينون مستدعيا لخصوصية بعينها، يعني لا يمكن أن يصدر هذا لأجل خصوصية، وإلا لصدر كل شيء عن كل شيء، فخصوصية معينة تكون منشأ لصدور هذا، فهي القدر المشترك. حرف التوسط فهي القدر المشترك. إذن لو فرضنا أرض التوجه، لو فرضنا أن شيئا واحدا استند إلى علل متعدد، هذه في الحقيقة تسامحا يطلق عليها علل متعدد، هذه ترجع إلى خصوصية واحدة، تلك الخصوصية هي العلة في واقعها، وهذه كجمعية يدفعون شيء، كجمعية يدفعون حجر، كجمعية يدفعون شيء. الخصوصية هي ليست زيت أو عمر، بل الخصوصية هي القوة المشتركة بين الجميع، فالخصوصية واحدة. التعدد في مناحي هذه الخصوصية، وتعدد المناحي لا يعدد العلل، العلة هي واحدة، هي واحدة، والقدر المشترك هي تلك العلة. واضح؟ واضح عبارة؟ أكرر المسألة مرة ثانية. إذا لو وجدنا شيئا واحدا شخصيا مستندا الى امور متعدده ظاهرا، يجب علينا ان نتامل فسنرى ان هذا المتكثر في حقيقته هو عله واحده تامه مستقله لا علل. فاذا كان المعلول المعين، اذا فرضنا المعلول المعين مستدعيا لخصوصيه كما هو الحق كما هو على الهرم، فاذا كان المعلول المعين مستدعيا لخصوصيه بعينها، فتلك الخصوصيه هي القدر المشترك، هي القدر المشترك في العلل، يعني في هذه العلل المفروضة، هذه علل متعددة بحسب الفرض لا بحسب الواقع. فكانت العلة واحدة، هذه العلل الصلاحية، فكانت في واقعها علة واحدة، فكانت واحد العلة في واقعها واحدة في الحقيقة، وإن تعدد العلل بحسب الظاهر. ومن الأحكام المشتركة بين العدة والمعلول، قولنا بينهما بين العدة والمعلول تضايق، هاي مو عرفنا هذا. من جملة الأحكام المشتركة بين العدة والمعلول أن بينهما تضايق، يعني لا يعقل أحدهما إلا وهو يستدعي تعقل الآخر، لأنه لا علية تامة إلا وهي منشأ لآثار وآيات وأفعال، ولا معلولة لأنه معنى غابر إلا وهو مختلف بحسبه. فالعلية والمعلولية من عرف معناهما عرف أن معناهما بلحاظ الذهن تباين وبلحاظ الخارج تباين، يعني لا يعقل عند بالفعل إلا ومعلولها بالفعل، ولا يعقل معلول بالفعل إلا وعلته بالفعل، ولا يمكن أن نفرض علة بالقوة ومعلولها بالفعل، بل لا بد وأن يكون بالقوة أيضا، فهما متكافئان قوة وفعلا تطورا وخارجا. ومنها أنه يبطل ضرورتان دورا، ومنها أي من الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول. ما هي الأحكام المشتركة أيضا؟ قال يبطل دورا مصرح الثالث أو مضمرة الدور المصرح والمضمر، قرأناهما في أول الكتب المنطقية. ألف علة لباء وباء علة لألف، دور مصرح. ألف علة لباء وباء علة لتاء وهلم جرا، ثم بالنتيجة الأخير تليا علة لألف، دور مضمر. الدور كما عرفناه باطل. لماذا باطل؟ لأنه يستدعي توقف الشيء على نفسه، لأنه يستدعي توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه يرجع إلى اجتماع النقيضين، أن يكون الشيء موجودا لا موجودا في آن واحد، وكون الشيء موجودا لأنه علة لا موجود لأنه معلول للمتأكد كما على حسب الفرق. كون الشيء واجتماع النقيضين أول بديهيات باطنة التقسيطية. صار التوجه كل شيء اكتسابي لا بد وأن يرجع إلى النظر إلى البديهي، وأول البديهيات التقسيطية عدم اجتماع النقيضين، وأول التصورات البديهية تصور الوجود. وكذا فإذا لماذا الدور باطل مصرحه ومضمره نقول؟ لأن الدورات يرجع إلى تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه أن يكون موجودا لا موجودا دفعة واحدة، وهو اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين أول البديهيات الباطلة التقسيطية. ومنها أنه يعني أن من الأحكام المشتركة ومن الأحكام المشتركة أنه ضمير الشأن يبطل ضرورتان. هنا الضرورة بمعنى البداء، يعني من الباطل للبداء، ضرورتان دورا في العلمية والمعلوم، يعني من البديهي لا يعقل تحقق الدوري بين العلة والمعلوم، يعني لا يعقل أن يكون ألف علة لباء، والباء التي فرضناها معلول لألف هي بنفسها علة لألف في العلمية والمعلومية، فلا حاجة إلى البرهان لأن هذا من البديهيات. وإن قلنا البرهان قال لي ذكرناه لكم الآن تقدم الشيء على نفسه. واضح؟ كذا تسلسل وصل الله على محمد وآله الطاهرين.